واحد موظف ماشي في الشارع لا يافطه كبيره مكتوب عليها شركه المجمعات الاستفزازيه، راح داخل قابل موظف صباح الخير، قال له صباح النور، قال له لو سمحت والله انا عايز فرختين، قال له سيادتك عايزهم مصري ولا مستورد؟ قال له عايزهم مصري طبعا، قال له حضرتك اتفضل في الدور الثاني، طلع الدور الثاني قابل واحد، لو سمحت والله انا عايز فرختين مصري، قال له سيادتك عايزهم مدبوحين ولا صحيين؟ قال له عايزهم مدبوحين، قال له اتفضل في الدور الثالث، طلع الثالث، لو سمحت والله انا عايز فرختين مصري مدبوحين، قال له سيادتك عايزهم بالريش بتاعهم ولا متنظفين؟ قال له متنظفين، قال له اتفضل في الدور الرابع، طلع الرابع، لو سمحت والله انا عايز فرختين مصري مدبوحين متنظفين، قال له سيادتك عايزهم في ورقه ولا في كيس؟ قال له عايزهم في كيس، قال له اتفضل في الدور الخامس، طلع الخامس، لو سمحت والله انا عايز فرختين مصري مدبوحين متنظفين وفي كيس، قال له للاسف الفراخ خلصت بس ايه رايك؟ عجبك النظام؟ نظام؟